Thank you. يحسب أن لم يره أحد. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ

كان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقترب صدق الله